غيرها إيه اللي فضلا؟ كان هي نفسها بالسلامة. صلوا على رسول الله. هذا خطأ. وتحس إن الجهل جهل يعني بواح. 16 من بدع الجنائز كذلك، ودي بدعة شنيعة بتحصل في الأرياف، وأنا عارف بقول إيه. المرأة إن مات لها ولد وتأخر حملها بعد 6 أشهر مش حمل، يقولوا لها روح افتحي عليه، ها دق القبر عليه، جايز يكون الواد مقلوب، اعدليه احملي على طول. اي والله العظيم بيحصل. ايه ده الجايز مقلوب القبر، اعدليه بقى عشان ربنا يكرمك. دي بدعة، وبدعة شنيعة ان الموت عورة، ولا يجوز فتح المقابر الا لضرورة. 17 من بدع الجنائز السفر لزيارة قبور الصالحين. هو جاي من الصعيد، رايح فين؟ رايح طنطا، رايح كفر الشيخ، تسوق، رايح القاهرة، اماكن فيها اضرحة. ليه؟ عشان ازور شيخ العرب، او ازور فلان او فلان او فلان. هذا حرام، هذا حرام. بل شد الرحم لزيارة قبر الرسول بدعة. ممكن ده يسقط البعض، لكن ده الحق. النبي ما قال شد الرحال الى قبري، قال الى مسجدي، وشتان بين الامرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد بس. المسجد الحرام هو الكعبة، ومسجد النبي محمد، والمسجد الاقصى. ليه؟ لان الصلاة هناك اجرها مضاعف. صلاة في الكعبة 100,000 صلاة، تخيل. والصلاة في مسجد النبي 1,000، والصلاة في المسجد الاقصى على خلاف بين اهل العلم، فقائل يقول 1,000، وقائل يقول 500. فاشد الرحال الاجر هيضاعف. طب انت جاي مثلا في القاهرة، جاي لي مثلا من المعادي، جاي لمسجد ابو بكر، هل انت هنا شددت الرحال الى المسجد وخالفت كلام النبي لان ده مش من المساجد اللي النبي قال عليها؟ لا، انت ما شددت الرحال من اجل الصلاة في مسجدنا، انما شددت الرحال من اجل سماع العلم. وشد الرحال من اجل سماع العلم مطلوب. ولا تنسى قصة شد الرحال التي قام بها موسى عليه السلام الى الخضر من اجل تعلم العلم. صلوا على رسول الله. 18 من بدع الجنائز تقديم العرائض والشكاوى في داخل الضريح. طب يحصل احيانا في ضريح الامام الشافعي، فبعض الناس بيكتبوا والله العظيم جوابات ويرميها في الضريح، عند فلان وفلان وفلان، ويكتب عريضة ويشتكي فيها ويرمي، ويخرج بالليل يقرأ العرائض. يا أخي وما أنت بمسمع من في القبور، بلاش دي عشان فيها كلام. قالوا هذه الأحياء أصحاب العمى اللي البصائر طمصت، إنما اللي بيموت مننا يبقى بيننا وبينه كما قال الله برزخ إلى يوم يبعثون، حاجز برزخ إلى يوم يبعثون. 19 من بدع الجنائز الزراعة في القبور. ففي المقابر ده زرع لي عنباية في قطور بتابوه، وده زرع لي صبراية. صبار، معنى صبار؟ الصبار عشان يصبرهم من الصبر. هذا خطأ، خطأ. يعني زرع في المقابر، أيوة الزراعة في المقابر بدعة. وكل من حج أو اعتمر منا وزار البقيع يشهد لقولي كده ولا ايه؟ بعضهم يجوز الزراعة في المقابر ويستدل بأمر لا يشرع. قالوا أصل في حديث رواه البخاري، حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا الأول يعني فكان لا يستنزه، وفي رواية لا يستبرئ من البول. وأما الثاني